إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين أو بها تغيرا مع كونه بالقلتين قدرا. والقلتان نصف ألف قربا برتل بغداد الذي قد جربا. عرفنا في الدرس الماضي أنواع المياه، وتكلمنا على تعريف الطهارة وتعريف الحدث والنجس، وأشرنا إلى أن للطهارة وسائل ومقاصد. وفي الجملة، الطهارة لها أربع وسائل ولها أربعة مقاصد. فمعنى الوسيلة أي ما يحصل به الطهارة، إما برفع حدث أو إزالة أو إباحة أو بتخفيف، هذا معنى الوسيلة. والمقصد أي ما يتوصل بهذه الوسيلة. فوسائل الطهارة خمسة: الماء وهو الأصل، والتراب عند فقد الماء حقيقة أو حكما، وربما يجمع بينهما كما في التطهير في غسل الإناء من لعاب الكلب. كذلك الدباغ من وسائل الطهارة أي وسيلة يحصل بها التطهير. كذلك حجر الاستنجاء، كذلك الاستحالة. هذه خمسة وسائل. أما مقاصد الطهارة فأربعة: الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة. عرفنا تعريف الطهارة ووقفنا عند قوله رابعها منجس، أي رابع هذه الأنواع التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. وقلنا هذه الأنواع الأربعة ترجع إلى نوعين: إلى نوع يجوز التطهير به، ونوع لا يجوز التطهير به. فعرفنا نوعي الطهور، أي طهور يجب استعماله، وطهور يكره استعماله وهو الماء المشمس، وعرفنا وجه أنه مكروه. ثم تكلمنا على الماء المتغير والماء المستعمل، وعرفنا ضابط المستعمل. ثم وقفنا عند قوله رابعها منجس، أي رابع هذه الأنواع ماء منجس، المراد به متنجس. لماذا نقول المراد به الماء المتنجس؟ نقول لأنه قد يكون نجسا أصالة، وقد يكون طهورا ثم يتنجس. هذا الثاني هو الذي نريده من كلامنا، إذن هو متنجس. فالماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة، سواء تغير أو لم يتغير، فهو متنجس إذا كان دون القلتين. فإن زاد على القلتين بحيث يسمى ماء كثيرا، نقول له الماء الكثير. حينئذ إذا وقعت فيه نقطة بول لا يكون نجسا إلا إذا تغير. هذا كلام مجمل، ثم سنفصل فيه إن شاء الله جل وعلا. إذن قال ربعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل، أي رابع هذه الأنواع ماء متنجس. بما أي بشيء وصل إليه من النجاسات، أي بنجاسة من النجاسات تصل إليه بحيث تكون مدركة، بشرط أن يكون هذا الماء قليلا، بشرط أن يكون هذا الماء قليلا. ولذلك قال بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين. القلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح، تقريبا في الأصح، هذا على سبيل التقريب. والذي اختاره الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه الأكثرون، أنها 500 رطل. وباختصار نقول تحديد القلتين باللتر يساوي تقريبا حجم مكعب طول ضلعه 58 سنتيمتر، أي ما يساوي 200 لتر و4، ما يساوي 200 لتر و4 ألتار تقريبا. فزادت قليلا أو قلت فلا يضر، فهذا على سبيل التقريب إلى التحديد. واللتر من الماء يساوي تقريبا كيلو جراما واحدا، هذا معنى الماء القليل. فإذا قلنا ماء قليل أي دون 200 لتر و4 تقريبا، فإذا زاد على ذلك فهو كثير، لحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم يندس. حينئذ هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة سواء تغير أو لم يتغير فهو نجس. لماذا؟ للحديث. فإذا زاد على قلتين فلا نحكم بالنجاسة إلا إذا تغيرت أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، هذا المذهب. قال رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين، عرفنا مقدار الكلتين، من قلتين أو بها تغيرا مع كونه بالقلتين قدرا. فإذا كان الماء كثيرا بمعنى أنه بلغ قلتين أو أكثر فتغير بنجاسة وقعت فيه فهو متنجس، ولو كان التغير يسيرا حسيا كان أو تقديريا، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. أما إن كان قليلا فإذا وقعت فيه نجاسة فحينئذ نحكم بأنه متنجس لأنه وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين. فإذا وقعت فيه نجاسة فإنه حينئذ يكون نجسا. فهذه النجاسة التي تقع فيه ربما توافقه في صفاته، مثلا لو وقعت فيه نقطة بول لا رائحة لها، حينئذ هذه النقطة لا تؤثر فيه لكننا نحكم بأنه نجس لأننا أدركنا أنه وقعت فيه نجاسة. فإذا زاد على القلتين فإذا كان زائدا على القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه حينئذ لا يكون نجسا إلا بالتغيير، إلا بالتغيير. إذن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين فحينئذ نحكم بأنه نجس، نحكم بأنه نجس. فإن لاقى نجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحينئذ نحكم كذلك بأنه نجس. فإن زاد على القلتين فلا نحكم بأنه متنجس إلا بالتغيير. طيب، هل نقول كل ما وقع في الماء وهو دون القلتين ينجسه؟ نقول يستثنى من ذلك الميتة التي لا دم لها سائل، هذه تستثنى للنص. فإنه إن وقعت هذه الميتة في ما دون القلتين فحينئذ لا يكون نجسا إلا إذا تغير، إلا إذا تغير. كيف نعرف أنه لا دم لها؟ نقول إذا شقت، فإذا شقت في حال حياتها حينئذ لا يسيل منها دم. فهذه إذا وقعت في الماء وهو دون القلتين أو وقعت في غيره من المائعات فإنها لا تنجسه بمجرد الوقوع، لا تنجسه بمجرد الوقوع إلا إذا غيرت أوصافه. للخبر إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فعلمنا من ذلك أنه إذا وقع فقد يقع حيا، وإذا غمس فهذا الغمس يميته، قد يؤدي إلى موته. ولو تنجس الماء به لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، هذا على المعتمد. وعلى وجه ثان الميتة التي لا دم لها سائل ليست بنجسة. والدليل نفس الحديث، لأنها لو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها. فعلى القول المعتمد بأنها نجسة، لو طرحت هي لا تنجس ما وقعت فيه إلا بالتغيير، إذا كان الماء قليلا أو إذا كان الماء من المائعات قليلا، لكن لو طرحتها أنت فإنها تنجسه بمجرد الوقوع سواء غيرته أو لم تغيره. وعلى القول الثاني بأنها ليست بنجسة، فإن طرحتها أنت فغيرته فحينئذ يكون هذا التغيير ليس راجعا للنجاسة، وإنما يرجع إلى أنه أصبح ماء متغيرا، حينئذ يخرج عن مسمى الماء فيكون من الماء المتغير لا من النجس. ثم قال: وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. يعني إذا وقع شيء في الزيت، والزيت كما هو معلوم ليس بماء، يعني إذا وقع شيء نجس في مائع من المائعات غير الماء، فهذه النجاسة التي تقع فيه فإنها تنجسه بمجرد الملاقاة سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا معنى قوله وكل شيء مائع مع كثرته. يعني عندنا زيت، هذا الزيت يبلغ أكثر من قلتين، وقعت فيه نقطة بول، حينئذ نحكم بأنه نجس، صار متنجسا. لماذا؟ لأن الماء يختلف. الماء له قوة وله مكاثرة وله بعض الصفات التي لا توجد في غيره من المائعات. كذلك غير الماء لا يصعب حفظه من النجاسة، أما الماء فيصعب، ولذلك تسومح فيه. ثم قال: ولو جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. يعني لو أننا أتينا بثوب متنجس، فهذا الثوب إذا أردنا أن نطهره فلا بد من أن نغسله بالماء. حينئذ لو أننا سكبنا عليه الماء وغسلناه، فإذا وزننا الماء المتساقط بعد الغسل مع ما تبقى من الماء فوجدناه أكثر وزنا مما سبق، كان ذلك دليلا على أنه زاد. كيف يزيد؟ نقول زاد بزيادة النجاسة التي انفصلت من الثوب، فيصير حينئذ متغيرا، يصير حينئذ متغيرا. ولذلك قال: ولو جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر. إذن إذا زاد وزنه بعد الانفصال فإنه حينئذ لا يكون طاهرا، لا يكون طاهرا. فيشترط أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال، أي أن يبقى وزنه على ما كان عليه أو يقل. أما إذا زاد وزنه فإنه يصير متغيرا، فإنه يصير متغيرا. أما إذا لم يزد وزنه بعد الانفصال بل كان مساويا أو كان أقل مما سبق، كان مستعملا، كان ماء مستعملا. هذا معنى قوله ولو جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. بعد ذلك قال: فصل في السواك والآنية. قال: سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض، وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان، إلا من النقدين فاحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء، لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لهاجة كبيرة. سن السواك مطلقا في جميع الأوقات عند الصلاة وغيرها للأحاديث التي وردت في استحبابه في كل وقت من الأوقات، لكنه يكره بعد الزوال لصائم، أي بعد زوال الشمس. لماذا؟ قالوا يكره تنزيها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. قالوا حينئذ يزيل هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، فلا يستحب له أن يستاك حينئذ. لكن الذي ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى وهو الصحيح أن هذه الرائحة لا تكون من الفم وإنما تكون من المعدة، أي تأتي من الجوف، فحينئذ السواك لا يمكن أن يزيل هذه الرائحة، وإنما قد يخففها شيئا قليلا من الفم، وإلا فلا يمكن أن يزيلها. وعليه فلا يكره أولا لعدم وجود دليل، الثاني أن التعليل الذي ذهب إليه الأصحاب أو الذي ذهب إليه كثير منهم ضعيف، لكن هذا الذي عليه الفتوى. قال لكنه لصائم بعد الزوال يكره، عرفنا ذلك، عرفنا أن الصحيح أنه لا يكره. قال وأكدوه للصلاة والوضوء، أي أكدوا استحبابه للأدلة التي وردت في ذلك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي حديث عند كل وضوء. حينئذ يستحب السواك في هذه الأوقات على سبيل التأكيد، أي يكون أشد استحبابا، يكون أشد استحبابا، فيتأكد هذا الاستحباب عند الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا أو نفلا. وكذلك يستحب بعد النوم أي بعد القيام من النوم، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم، أي بعد القيام منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، كان يستاك إذا قام من النوم، وسواء كان هذا في نوم ليل أو في نوم نهار لا فرق. حينئذ هذا كذلك يتأكد فيه الاستحباب. قال أو لأزم يعرض، أزم بفتح الهمزة وسكون الزاي، المراد به التغيير، المراد به التغيير، فإذا تغيرت رائحة الفم فحينئذ يتأكد استحباب السواك. قال أو لأزم يعرض، أي يعرض للشخص إذا سكت طويلا، إذا أمسك عن الكلام، إذا أكل كثيرا، إلى غير ذلك مما يتغير به الفم. كذلك نقول يستحب السواك عند دخول البيت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتأكد استحبابه. قال وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان، وجاز أن تستعمل الأواني، أي يجوز استعمال الأواني مطلقا بشرط أن تكون طاهرة، إلا من النقدين فإنه يحرم، يعني يجوز أن تستعمل جميع الأواني وإن كانت من أنفس الأعيان كياقوت ولؤلؤ وزبرجد إلى غير ذلك، فإن كان عندنا إناء من ياقوت فهي أغلى من الذهب وأغلى من الفضة لكنه يجوز استعماله، أما إذا كان الإناء من آنية الذهب والفضة فإنه لا يجوز ذلك. لماذا؟ للدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن يجوز أن تستعمل جميع الأواني وإن كانت نفيسة إلا من النقدين، أي من الذهب والفضة، فحينئذ هذه الأواني يحرم استعمالها، وكذلك يحرم اقتناؤها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قد يقول قائل: فلماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل والشرب؟ نقول: لأن هذا الغالب، هذا الذي يغلب في الاستعمال لا على سبيل الاقتصار على ذلك، فخص الأكل والشرب لأن هذا الذي يستعمل غالبا، فإذا استعمل هذا الإناء لغير الأكل والشرب، كأن تضع فيه مثلا الماء ثم تحتفظ به، نقول هذا كذلك يحرم. إذا اقتنيته نقول هذا كذلك يحرم. كذلك يحرم من باب آخر، من باب سد الذرائع، لأنه ربما يستدرك المرء إلى استعماله، فيحرم استعماله ويحرم اقتناؤه. قال: لا ضبة من فضة صغيرة، أي هذا مستثنى من قوله إلا من النقدين. الإناء حصل فيه شق فضبب، فحينئذ إذا ضبب بفضة فإنه لا بأس به، بشرط أن يكون هذا الشق صغيرا في العرف، أي يقال في العرف بأنه صغير، كما ورد في حديث أنس في قدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه انشق فضببه بالفضة. إذن يجوز استعمال جميع الأواني إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم استعمالها ويحرم اقتناؤها، لكن يستثنى من ذلك إذا ضبب الإناء بفضة، يستثنى إذا ضبب الإناء بفضة بشرط أن تكون صغيرة في العرف، فإن كانت كبيرة للحاجة كما قال أو لحاجة كبيرة فهذا يكره، فهذا يكون مكروها. كذلك خرج بقوله صغيرة للحاجة الكبيرة للزينة، فهذه محرمة، فهذه محرمة. ما الذي يفرق بين الصغير والكبير؟ نقول: العرف، ولذلك قال: في العرف. إذا خرج بما ضبب بالفضة ما ضبب بالذهب، فهذا حرام على الصحيح، فهذا حرام على الصحيح. والمراد بقوله لحاجة أي لغرض الإصلاح، إذا أراد أن يصلحه بذلك فلا بأس به. بعد ذلك قال: باب الوضوء، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.